بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية القاهر فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39 هجرية بحفل الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في قراءة رسول الله. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم. وقراءته صلى الله عليه وسلم فيها المقصود من تلاوة القرآن، فإن المقصود من تلاوة القرآن العظيم هو التدبر والتعقل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة المتدبر المتعقل، فيمد القراءة مدا ويقف عند رؤوس الآي، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب استعاذ بالله عز وجل من عذابه. كل ذلك يدل على أن قراءته ليست مجرد أنه يهذ القرآن هذا ويتلوه سريعا دون تعقل أو تفهم، وهذا هو الحال الذي ينبغي عليه المؤمن، فإن الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله سبحانه وتعالى ذكر عن حال بني إسرائيل على سبيل الذم في تلاوتهم لكتابهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا مجرد التلاوة. ولأن المقصود من قراءة القرآن الحصول على ثمرته، وهو شفاء ما في الصدور، ولا يكون ذلك إلا بالتدبر والتفهم والتعقل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يتحصل للمؤمن ذلك إلا بالتدبر والتفهم والتعقل. وهذا حال قراءته صلى الله عليه وسلم كما سيتبين لنا من الأدلة التي أخبر بها التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله فإذا هي تنعة قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذا الحديث ضعفه الألباني، ففيه راو ضعيف وهو يعلى ابن ممالك أو ابن مملك عفوا، ويغني عنه ما بعده من أحاديث. ومعناه أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة التمعن والتدبر والتفهم، يقرأه حرفا حرفا مفسرة، أي يقرأه حرفا حرفا أن يترسل في إخراج الحروف والكلمات فتكون واضحة بينة فتفهم. نعم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدى. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مدى، أي يقف عند رؤوس الآيات ويمدها. مثاله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا مدا. وهذا أدعى للتدبر، هذا أدعى وأوعى للتدبر والفهم. نعم. عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: مالك يوم الدين. نعم. هذا الحديث صححه الألباني، وهو يبين الكيفية التي كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الصلاة، فهو يقف عند رؤوس الآيات سواء سورة الفاتحة أو غيرها من الصور، ويمد مدا، فهو أدعى للتدبر، فلا يقرأ، فلا يجمل الآيات إجمالا ويربط الآيات مع بعض فيقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. لا، إنما يقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهذا أدعى كما أسلفنا للتدبر والتعقل، بعكس من يهذ القرآن هدا فإنه لا يعقل ولا يستفيد من القراءة. والقرآن نزل ليتعقله المسلم وليتحصل على ثمرة القراءة، وهو الشفاء، شفاء ما في الصدور، ويفهم الآيات مما في ذلك سبب لزيادة إيمانه ويقينه. نعم. عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا أين يكون؟ في التهجد، هذا يكون في صلاة التهجد، لأن الصلوات الفرائض معروفة، السرية معروفة، والجهرية معروفة، لكن قولها كان ربما أسر وربما جهر، أي في قراءة الليل القرآن، فأحيانا يجهر فيسمع غيره ممن في البيت، وأحيانا يسر بحسب الحال مرة ومرة، فدل هذا على أن قراءة القرآن في الليل التهجد لا يلزم أن يكون كله في صوت جهري، فقد يسر المرء بما يسمع نفسه، وقد يجهر بما يسمع غيره، ومر ليلة على عمر وأبي بكر وهما يقومان الليل، فكان عمر يرفع صوته رفعا جهوريا، وكان أبو بكر يسر قراءته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يخفض من صوته قليلا، وأمر أبا بكر أن يرفع صوته قليلا. ومعنى يسر أي يسمع نفسه. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يقرأ قراءة نظر دون أن تتحرك شفاه ولسانه، هذا لا يعتبر تلاوة ولا يعتبر قراءة ولا يأخذ أجر التلاوة، إنما الذي يعد تاليا للقرآن هو من يتحرك شفاه بالقراءة، يتحرك لسانه بالقراءة، هذا يؤجر عليه فيعد قارئا. أما من يقرأ كحال بعض العوام ينظر للقرآن هكذا نظر ولا يتحرك لسانه وشفته، هذا لا يعد تاليا، هذا لا يعد تاليا للقرآن. ثم قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. القائل عبد الله بن أبي قيس، عبد الله بن أبي قيس قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي جعل ديننا فيه سعة، إن شئنا جهرنا بالقراءة وإن شئنا أسررنا بها، فكلا الأمرين سائغ مشروع. نعم. عن أم هانئ قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. وهذا كان في مكة قبل الهجرة، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وكان بيت أم هانئ قريب، فكانت تسمع قراءته وهي على سريرها في بيتها، فكان يجهر بقراءته صلى الله عليه وسلم. كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، فكان يجهر بالقرآن صلى الله عليه وسلم. نعم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. عن معاوية ابن قرة قال: سمعت عبد الله ابن مغفل، سمعت عبد الله ابن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح، أي يوم الحديبية عندما فتح الله مكة للمسلمين، وهو يقرأ. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جميع أحواله، في صلاته، في على ناقته، وهو على سريره، إلى غير ذلك. قال: وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. والترجيع هو الترديد، أي يردد هذه الآيات، قرأ ورجع أي يرجعها. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. وهذا يدل على أن معاوية ابن قرة سمع عبد الله بن مغفل يتلو هذه الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها ويرجعها ويرددها. فدل على أن من أنواع قراءته الترجيع، وهو أن يردد الآية عدة مرات، إما لتدبرها أكثر وأكثر، أو ليلتمس أثرها في قلبه وزيادة إيمانه وطمأنينة صدره. وهذا هو المقصود من الترديد والترجيع في الآيات، إما لزيادة التدبر أو لأنه يجد لذة التلاوة وطمأنينة القلب، أو ليكتسب زيادة في الإيمان من تعقلها. وهذا أحيانا يجد الإنسان، يفتح الله على صدره ويجد في آية يقرأها أثرا، إما تعقلا لمعناها أو أثرا إيمانيا، أو وجد لينا في جوارحه وانشراحا في صدره، فيردد ليزداد بذلك الأثر، يردد ويرجع ليزداد من ذلك الأثر الذي يجده. نعم. عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. هذا حديث ضعيف مرسل، مرسل قتادة تابعي ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صحابية، وهذا هو الحديث المرسل. المرسل نوع من أنواع الحديث ضعيف، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ضعفه هل هو لإسقاط الصحابي أو لأنه لا يعرف هل التابعي هذا سمع من تابعي آخر أو من صحابي. لا، نعم، لأنه ليس لجهالة الصحابي، ولكن لأن هذا التابعي قد يكون سمعه من تابعي آخر ليس عن صحابي. وقواعد الجرح والتعديل تكون تنطبق على التابعين فما بعدهم. ولكن يغني عن هذا حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لأحد، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أي ما استمع الله لأحد كما استمع لنبي ذي صوت حسن يتغنى بالقرآن. والتغني هنا المراد به التلاوة، التلاوة تحسين الصوت بالقراءة. فيغني عنه هذا الحديث الصحيح. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. المراد بذلك حجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في بيته. البيت فيه حجر، البيت فيه حجر، وربما أحيانا يقال بيت عائشة أي حجرة عائشة. والحجر بيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجر نسائه. فعن ابن عباس قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، أي من في حجرة أهله الآخرين. فقد يكون يتلو القرآن ويقوم الليل في بيت عائشة، فربما يسمع نساءه الآخرون في حجرهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة أو في بيت عائشة. وهذا يدل على الجهر في قيام الليل، ويجهر بقدر ما يسمع من هو قريب، وربما يرفع فيسمع صوته من هو بعيد في حجر أخرى. فهذا يدل، هذه الأحاديث تدل على كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها كله التدبر والتعقل، فمده وجهره أو إسراره ووقوفه عند رؤوس الآيات وترجيعه كله المقصود منه والجامع لذلك كله إيش؟ التدبر والتعقل والتفهم. وهذا هو المقصد من قراءة القرآن، وهذا الذي ينبغي أن يسعى لتحقيقه المسلم في قراءته لكلام الله سبحانه وتعالى، أن يجعل نصب عينيه. الهدف هو أن لا يخرج من هذه الآيات التي يقرأها إلا وقد وعى المراد من كلام الله عز وجل، وشعر بالطمأنينة، وشعر بانشراح الصدر وزيادة الإيمان. وليس المقصود أن يتلو تلاوة لا يعقلها، ليس المقصود أن يتلو لسانه دون أن يعي قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بالبكاء كما في هذا الباب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في بكاء رسول الله. بكاؤه يتنوع أسبابه، وكله يدل على نزاهة القلب ولين القلب، فإن القلب القاسي لا يتأثر لا في سماع قرآن ولا عند أمر حدث من موت أو غيره. ولهذا عدم بكاء المرء على ميت وقريب له يدل على قساوة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أن الذي لا يبكي يدل على قسوة قلب. وبكاءه يتنوع صلى الله عليه وسلم، إما عند قراءته للقرآن، أو عند سماعه للقرآن، أو عند تأثره بموقف يراه من موت أحد له، أو موت أحد الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذو قلب لين رحيم، ذو قلب لين رحيم. ولهذا لما بكى عندما مات ابن ابنته أو بنت ابنته بكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فعدم البكاء من سماع قرآن أو تلاوة القرآن أو موت أحد دلالة على قسوة القلب. والمراد بالبكاء ليس المراد منه الصراخ، فهذا منهي عنه خاصة عند المصاعب والموت، وخاصة أيضا ما يترتب عليه من شق الجيوب. ولكن البكاء المراد به أن تذرف العيون ويلين القلب. وأما أيضا ما يسمع عند تلاوة القرآن من البكاء والصياح، فهذا أيضا مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. البكاء قد يتأثر الإنسان ولكن لا يكون بصراخ عال. فالمقصود من هذا الباب بيان حاله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في زاد المعاد: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. انتهى كلام ابن القيم. نعم تفضل. عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يصلي ولجوفه أزيز أي صوت كأزيز المرجل، كصوت القدر وهو يطبخ ويطبخ الذي فيه، صوت الطبيخ الذي فيه، صوت الماء له أزيز، صوت بكاء خشية وشوق ومحبة لله عز وجل من البكاء. يصلي، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل أي القدر من البكاء أي بسبب البكاء، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته وفي قراءته للقرآن، وإنما يكون ذلك من التأثر بالآيات، وأيضا يكون محبة لله وشوقا لله عز وجل وشوقا للقياه. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. هذا يدل على سنية استماع الإنسان للقرآن من غيره، سواء من أحد بجواره أو من أحد أهل بيته أو مما استحدث من الأشرطة والكاسيت وصوت القارئ المسجل يسمعه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يحب أن يقرأ كذلك يحب أن يسمع القرآن من غيره، فلذلك قال: نعم، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إني أحب أن أسمعه القرآن من غيري. نعم. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله تهملان. تهملان أي تبكيان عندما قرأ ابن مسعود، ووصل عند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وسلم لأنه شهيد على الأمة، والأمة شهيدة على سائر الأمم، فيشهد على أمته صلى الله عليه وسلم، فبكى تأثرا، بكى صلى الله عليه وسلم تأثرا. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: حسبك. قال: ثم رفعت رأسي، أي عبد الله بن مسعود يقول، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي أو تجري عيونه من الدموع. فهذا يدل على أن القارئ إذا وقف من القراءة لا يقول كما اعتاده الناس: صدق الله العظيم، فإن هذه عبادة ليس لها على الدليل وهي من البدع، فلا يقول الإنسان إذا وقف أنهى قراءة: صدق الله العظيم، إنما يقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: حسبك، فسكت عبد الله بن مسعود، لم يقل صدق الله العظيم. نعم. عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين اندلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فزعوا إلى ذكر الله تعالى. هذا فيه فوائد: أولا مشروعية الصلاة عند الكسوف والخسوف، انكساف الشمس أو انكساف القمر، وأن انكسافهما وأن انكسافهما انكساف الشمس وانكساف القمر آية من آيات الله، أي عظة وعبرة يجعلها رب العالمين، وليست ظاهرة طبيعية كما يدعيها الطبيعيون، بل إن هذا بأمر الله عز وجل. ولا شك أن الله يجعل لمثل هذه الأمور أسباب، فوجود الأرض بين القمر والشمس فيغطي تغطي الأرض نور الشمس أو نور القمر فيؤدي إلى الكسوف والخسوف، ولكن هذا لا يعني أنها ليست آية من آيات الله، بل إنها آية من آيات الله عظة وعبرة. والناس اليوم لضعف دينهم وإيمانهم أو لغلبة إعلاء الإعلام الكافر يجعلون أن هذا ظاهرة طبيعية بحتة، وهذا باطل. أيضا في هذا الحديث رد على اعتقاد الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر إنما تنكسف لموت عظيم أو حياة عظيم، فلكي يبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة، خاصة أنها وافقت موت ابنه إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله، أي إلى الصلاة. وذكر الله هنا المراد به الصلاة، وقد جاء في رواية: فافزعوا إلى الصلاة. وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أمه ماريا القبطية، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات في السنة العاشرة وعمره 18 شهرا، توفي إبراهيم وعمره 18 شهرا، وكما جاء تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بموته صلى الله عليه وسلم. وصلاة الكسوف معروفة، فهنا الحديث أجمل، وجاءت روايات أخرى فصل، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، ويقرأ بهما قراءة طويلة. وقد بكى صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، فجعل فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي، ينفخ أي من شدة الحزن والبكاء، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يتأثر بالقرآن ويبكي، وهذا دلالة على رحمته صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابن عباس قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال يعني النبي: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. عن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي أي تخرج روحها، فاحتضنها فوضعها بين يديه، وهذا يدل على رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم، فماتت وهي بين يديه. وصاحت أم أيمن أي صاحت صياح ملفت، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ فقال لست أبكي، أي لست أبكي بكاء تسخط، وقد ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يبكي بكاء تسخط أو بكاء صياح ورفع صوت، وإنما يبكي تذرف عيناه صلى الله عليه وسلم، وبكاؤه بكاء رحمة، قال إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يخبر عن الحال الذي ينبغي عليه أن يكون المؤمن، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، أي يحمد الله على موت قريب ويحمد الله عز وجل على المصيبة، فلا يجزع المؤمن ولا يرد قضاء الله عز وجل ولا يفعل أفعال أهل الجاهلية من ضرب الوجوه والصياح وضرب الوجه وشق الثوب، هذا كله من أفعال الجاهلية. وأما البكاء فهو دلالة على رحمة، ولهذا قال له عبد الرحمن بن عوف تبكي يا رسول الله؟ قال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن فقال لست أبكي، أي بكاء، أي البكاء بكاء الاعتراض المنهي عنه، البكاء التسخط والجزع والشكاية، وإنما أبكي بكاء رحمة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. تهرقان، هذا يوضح المراد بالبكاء، وهو إهراق العينان، إهراق العينين، هذا هو البكاء. وفيه جواز تقبيل الميت، جواز تقبيل الميت، الميت قبل دفنه، قبل عثمان بن مضعون وهو ميت. نعم. عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا قال انزل، فنزل في قبرها. قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، أي جالس عند قبر، على القبر أي عند القبر بجوار القبر، فرأيت عينيه تدمعان أي يبكي، وهذا المراد بالبكاء، البكاء هو دمع العينين ليس بكاء الصياح. فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة، أي لم يجامع أهله، لم يجامع أهله. قال أبو طلحة قال انزل، فنزل في قبرها. فهذا فيه أولا أن من يقارف أهله لا ينبغي له أن ينزل في قبر لدفن امرأة، وأيضا فيه جواز أن ينزل الرجل من غير المحارم ليدفن امرأة. نعم. أيا كان لم يأتي دليل على التقييد كبيرة وصغيرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله، فهذا الحديث يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم، ويدل على مسائل فقهية. المسألة الأولى أنه لا يدخل على قبر امرأة رجل جامع أهله في صبيحة ذاك اليوم، وفيه جواز أن يدخل الرجل لدفن امرأة ولو لم يكن من محارمها، فإن أبا طلحة أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.